بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اليوم 7 ذو القعدة لعام 39 و400، والليلة هذه ليلة الثامن، يعني حقنا أن نقول الثامن من ذي القعدة في السودان في الخرطوم. ونأخذ هذا الكتاب بإذن الله تعالى بالسند المتصل إلى مؤلفه، فيقول ماهر بن ياسين الفهم عفى الله عنه: أروي نخبة الفكر إجازة عن شيخنا علامة العراق المحدث صبحي بن جاسم سام الرأي عن أبي الصاعق عبد الكريم الشيخ لعاليا عن نذير حسين الدهلوي عن محمد إسحاق الدهلوي عن جده لأمه الشاه عبد العزيز الدهلوي عن أبيه أحمد ولي الله الدهلوي عن أبي طاهر الكوراني عن عبد الله البصري عن محمد البابلي عن حجازي الواعظ عن أحمد بن محمد بن يشبك قال: أخبرنا زكريا الأنصاري. كم سنة عاش زكريا الأنصاري أيها الفتاة؟ كم سنة عاش؟ لا بد من حفظ الوفيات. ابن حجر توفي عام 852، زكريا الأنصاري 926، فهل معقولة سمع من بينهما 74 عاما بين وفاتيهما؟ نقول نعم سمع من، لأنه عاش 106 سنوات ممن عمر، جعلكم الله ممن يعمر بالعمل الصالح، فإذا مات بقي عمله يدخل أهل السماء. قال: أخبرنا بها سماعا عليه دراية ورواية مؤلفها الحافظ ابن حجر حا وأرويها إجازة عن شيخنا العالم المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد عن شيخه إسماعيل الأنصاري عن فضل الله الجيلاني عن جده علي الجيلاني عن عبد الرحمن كنج عاليا عن الشاه عبد العزيز الدهلوي بسنده الذي تقدم. وأرويها إجازة عن شيخنا العلامة زهير الشاويش عاليا عن محدث الشام في وقته بدر الدين الحسني عن عبد القادر الفضيل عن عبد الرحمن بن محمد الفزبري الحفيد عن مرتضى الزبيد: أريد الماء ليس باردا وأريد شيخا ساخنا. عن عبد القادر الخطيب عن عبد الرحمن بن محمد الكزبر الحفيد عن مرتضى الزبيدي عن المعمر أحمد بن سابق الدعبري عن محمد البابلي بسنده الذي مر. والآن بإذن الله تعالى نبدأ بقراءة الكتاب، عسى الله أن ينفع بهذا المجلس. قال الحافظ ابن حجر: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المؤلفون يبدأون مصنفاتهم بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، فهو مبدوء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وامتثالا لأمر الله تعالى في أول أمر: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولذا تجد نبي الله نوح قال: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فالمؤمن يبدأ جميع أعماله بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: الحمد لله. طبعا حمدهم لله على العموم، على عموم النعم، ولكن نخص من ذلك نعمة التأليف. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا ذكر العلم والقدرة، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا. طبعا هذه البشارة والنذارة يجعلهم الإنسان نصب عينيه يبشر الناس وينذر الناس، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار هو الذي بلغنا عن الله تعالى، وهو الذي علمنا. يعني نحن الآن لما نحن جلوس واتصلت الأسانيد إليه صلى الله عليه وسلم كأنه هو الذي علمنا، كما في سورة الجمعة: ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. من الآخرون؟ أنا وأنتم حينما تصلت الأسانيد. يقول هنا يعني يدعى للصحابة أيضا بأنهم هم الذين بلغونا هذا الخير الكثير، وهنا وسلم تسليما كثيرا أخذا بالآية 55 من سورة الأحزاب: صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، طبعا هذه وردت فيها 34 حديثا. أما بعد، ووجدت من يقولها من الخطباء أو الكتاب أن ينوي بها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يجر. يقول فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت أصبحت كثيرة وبسطت واختصرت، منها المبسوط مثل البحر الذي زخر وشرح التبصرة والتذكرة، واختصرت المختصر هو الكتاب الذي قل لفظه وكثر معناه. فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. يعني أنا لما حققت رياض الصالحين، رياض الصالحين ليس بحاجة لا تحقيق، لكن أردت أن أضع يدا بيضاء في خدمة هذا الكتاب. أيضا حافظ ابن حجر المصنفات لا تحصى، هو نفسه ذكر في النزهة أن كتاب ابن صالح لا يحصى كم ناظم ومختصر وشارح ومستدرك. طبعا هنا اختصر الكلام في هذا، تحدث عن المصطلحات الكتب المؤلفة في المصطلح، لكنه في كتابه النزهة ذكر أول من صنف ذكر الرامه الرزي في المحدث الفاضل، وهذا يستدرك على الحافظ ابن حجر لأن هناك مصنفات صنفت في المصطلح قبله، بعضها كتب مستقلة في المصطلح مثل كتاب النوادر الذي ألفه التمريدي شيخ البخاري متوفى عام 1200، وبعضها غير مختصة بالمصطلح مثل كتاب الرسالة الإمام الشافعي ذكر فيه مثال عديدة في المصطلح. لكن هذا اجتهاد منه رحمه الله حينما ذكر أول ما ذكر المحدث الفاضل. وهنا قلت فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، يعني طالب العلم لا بد أن يكون بين الناس وأن ينفع الناس. يعني أنا الآن أشعر بالدوار الشديد وأشعر بالألم في بطني وغيرها، وكنت ضريح الفراش، لكن لما نزع إلى درس العلم لا يقدم على بث العلم شيئا، وربنا جل جلاله هو الذي يطبنا، فنستغني بطب الطبيب ونطلب من الله الطب. فالشاهد أن طالع المكان بين الناس ويستجيب لأقواله. يقول فأقول الخبر، هو هنا الناس سارت في فلك ابن الصلاح، لكن هو ما أراد ابن الصلاح، أتى بطريقة مبتكرة جديدة، لكن هذه الطريقة المبتكرة الجديدة هي طريقة الخطيب البغدادي. وكتاب الخطيب لما كنت شابا وما زلت شابا بحمد الله قرأته بيوم واحد وتعجبت من قوة هذا الكتاب ونفاذه، والحمد لله من الله علي بتحقيق الكتاب، طبع في دار ابن الجوزي. فهو هنا قلد الخطيب البغدادي حينما ذكر أول ما ذكر أنواع الأخبار. يقول فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، يعني إما يرى طريق واحد أو طريقين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر. فهنا لف ثم نشف، قال فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني لشرطه، يعني أول نوع اللي هو المتواتر اللي هو يروي جمع عن جمع عن جمع، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه أكثر من 63 صحابي، وأيضا عند التابعين وأتباع التابعين حتى وصل إلى عصر التصنيف. قال والثاني المشهور وهو المستفيض العربي، الثاني اللي رواه ثلاثة فما فوق ولم يبلغ التواتر يسمى مشهور، وعند الحنفية يسمى بالمستفيض، قال وهو المستفيض على غيره. والثالث العزيز، العزيز يعني بعضهم يقول إما من عزة يعد لقلتها ومن عزة يعد لتقويه، والصواب الشيخ تقوي، أرسلنا إليهم اثنين فعززنا بثالث. ولكن لما يأتينا خبر واحد يعني بعض الناس لا يجد جلسة استراحة، لماذا؟ بعضهم يعلل بأنه انفرد بدارة أبو مالك بن الحويري، والصواب أن الحديث صحيح في صحيح البخاري وقد اعتمده البخاري، لكن بعضهم يبحث عن طريق آخر يعز به الخبر ويتقوى. فهذا هو العزيز سمي عزيزا لذلك. يقول وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم، طبعا هناك من زعم أنه شرطا، يعني بعض المعتزلة يشترط في الخبر يرويه اثنان عن اثنين، وبعضهم يشترط أن يرويه ثلاثة عن ثلاثة، بعضهم يشترط أن يرويه أربعة عن أربعة، وبعضهم يقول لا بد أن يعني يأتي حديث متواتر يشهد له أو آية من كتاب الله. والراجح أن الخبر الواحد يكفي، وذلك عطالين البطالين الذين لا يعرفون بعلم الحديث، صاروا يتعللون بأي شيء، لما يأتيهم خبر لا يقول هذا خبر أحد خبر أحد وهكذا. يقول والرابع الغريب وكلها سوى الآحاد سوى الأول آحاد، يعني المشهور والعزيز والغريب كلها أحد. إذا القسمة ثنائية، الخبر ينقسم قسمين متواتر وآحاد، الآحاد ينقسم ثلاثة أقسام مشهور عزيز غريب. وأول حديث في صحيح البخاري آحاد، وآخر حديث في صحيح البخاري آحاد. لا تشوف انظر الحديث الأول لما يروي عمر بن الخطاب عن عمر علقمة وعن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن إبراهيم التيمي من يحيى بن سعيد الأنصاري. أين مات يحيى بن سعيد الأنصاري أيها الشيخ؟ مات في العراق في مدينة الرمادي، لأنه كان قاضيا لأبي جعفر المرسل، وقد توفي عام 44 و100. أبو جعفر ما انطلق إلى بغداد إلا عام 149، لأن بدأ بناء بغداد 142 إلى 147. فيحيى بن سعيد الأنصاري يروي الخبر، لما روى الخبر رواه عنه عدد كبير، وأنا لي ورقة جمعت فيها 17 راويا من 17 مدينة، وفيها المقبول والمردود. المتواتر كله صحيح، أما الآحاد فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الحسن. يقول لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها. شوف الآن المسألة، يقول لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. الأول أيضا يشترط أن نبحث في رواتها، لكن بيصح عندنا بعض الطرق، لا نبحث في بقية الطرق. أما إحنا يأتينا خبر متواتر له 60 طريقة 70 طريق ولا نبحث بها جميعها يستحيل، هذه ليست طريقة الحج. وإذا تحافظ من حجر هذا الاجتهاد تجد حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. كم طريق له؟ له 50 طريق. والحديث يعني تكلم فيه الإمام أحمد وإسحاق بن راوح على أنه حديث ضعيف. قصة الغرانيق له 12 طريقا، وهي قصة باطلة وهكذا. فتجد أحاديث كثيرة، حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها المحدثة. كم طريق له؟ 4 و3. يقول لو اتفق الحفاظ على ضعفه فلا بد من النظر، لكن لما صحتنا بعض الطرق لا داعي لأن ننظر بالبقية. فاقتضى التنبيه إلى هذا. يقول ثم الغرابة، يقول وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن. هو كلاهما يفيد العلم النظري، حتى المتواتر يفيد العلم النظري، لا بد أن ننظر في بعض طرقه. لكن يقول بعض أحاديث الآحاد تتقوى وترتقي لما تكون هناك قرائن تدل على قوته، مثل أحاديث الصحيحين، لأن الأمة قد تلقت أحاديث الصحيحين بالقبول على المختار. شوف يعني على المختار من قولي العلماء. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السائر. شوف الآن جعل هذا المحقق يعني طبعا 420 صفحة، وجعل ثم الغرابة جعلها متصلة، ويفترض أنه يجعلها في رأس صدر لأنها علامات التفريز مهمة جدا تعين على فهم النص. فالأول الفرد المطلق، لما نقول للتحريف إنما الأعمال بالنيات، فرد مطلق لم يروه إلا عمر، ولم يرويه عن عمر إلا علقمة، ولم يرويه عن علقمة إلا محمد، ولم يرويه عن محمد إلا يحيى. بس لو فرضنا أن شيء آخر سموه الفرد النسبي، حديث يرويه ضعفاء كثر، ولا يرويه ثقة إلا فلان، أو لا يرويه من أهل السودان إلا فلان، هذا الفرد النسبي يعني نسبة إلى شيء. فعند الإطلاق يراد الفرد المطلق وليس الفرد النسبي. يقول في الأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه، يعني الثاني قليل إطلاق الفردية، الأول هو الأصل. ثم بدأ يشرح بأهم سطر في هذا الكتاب السندي، إذا أتقنه طالب العلم يعني قد تجاوز أمرا عظيما. قل وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذلك. بدأ الآن يعطيك شروط الصحة. هذا الكتاب كتب المصطلح، تعطيك فقط المصطلحات، يعني يوجد كتاب اسمه كتاب مصطلحات الفقهاء، يوجد كتاب اسمه طلبة الطلبة يتحدث عن المصطلحات، أو يوجد كتاب مصطلحات المفسرين، كتب قليلة التي ألفت. لكن علم الحديث رفع الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع الله ذكر هذا العلم من اشتغل بهذا العلم، فهو الكتاب فقط مصطلح، شو المعنى الصحيح كذا، لكن لما بدأوا يشرحوا المعنى الصحيح بدأوا ما معنى متصل، ما معنى ضارب، ما معنى غير معلل، ما معنى، وهكذا، وتوسعت فيه المؤلفات. ولذلك كل من عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ناله نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، والمبتدع له نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. قال وخبر الآحاد بنقل عدل التام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذلك. إذن عرف صحيح ذات وأعطاك شروطه وهي خمسة: الاتصال، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة. الشروط الأولى الثلاثة ماذا تسمى؟ تسمى إيجابية، شيء لا بد أن يتوفر. والشروط الاثنين الأخيرة تسمى سلبية، أمر عند الآن تستأجر شقة وليس غرفة وكذا، ما أريد يعني، والشيء السلبي قل ما أريد مرافق غربية مثلا وهكذا. وإذا كان قد يتزوج امرأة يقول أريدها خلاص يعني عمرها 20 سنة ومو امرأة بيضاء، لا شريطة غير مطلقة ولا أرملة، فهذه الشروط الخمسة إيجابية وسلبية. فإذا توفرت في الحديث كان الحديث صحيحا. الاتصال هو سماع الحديث لكل راو من الراوي الذي يليه، هذا هو الاتصال. بسم الله. سماع الحديث لكل راوي من الراوي الذي يليه. كيف يعرف الاتصال؟ يعرف الاتصال بأحد أمرين، يعني بعض المقرين صحيح البخاري أول حديث من أول إلى آخر مسلسل للزمن يعرف الاتصال، ولكن هذا السبب اللي جعل البخاري اختارها الحديث ووضعها في أول الكتاب، كما نص على هذا الذهبي في سير إعلام النبلاء في الجزء العاشر صحيح 624 أو 627 لا أحفظ بالضبط. فالاتصال هو سماع الحديث لكل راوي من الراوي الذي يليه. يعرف الاتصال بأحد أمرين، إما أن يصرح الراوي بإحدى صيغ السماع كأن يقول حدثنا، أخبرنا، أنبأنا، سمعت، قال لي، هذا تصريح بالسماع. وإما أن يأتي بصيغة تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع كأن يقول عن أو روى أو حدث. أنت الآن في السودان في الخرطوم وانتقلت بالشيخ عبد الحي مرتين ثلاثة سمعت منه، وبعض الأحاديث سمعتها من الشيخ الأمين الجراح، فأنت تحدث الشيخ الأمين الجراح مثل ويقول عن عبد الحي، هذا هو ماذا يسمى؟ هذا هو التدليس، أن يروي الراوي عمن لقيه ما لن يسمعه منه، يعني يسمع بواسطة ويحدث الواسطة. فلما ما راح يقول حدثني عبد الحي، إذا قال حدثني عبد الحي ولم يسمعه منه يسمى كاذب. فيأتي بعن اللي هي تحتمل هذا وتحتمل هذا، هذا هو التدليس. إذا سماع الحديث كل راوي من راوي الذي هو يعرف بإما بالتصريح بالسماع وإما أن يأتي بصيغة محتملة، وإذا أتى بصيغة محتملة فهنا نشترط ثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يكون هذا المعنعن أو المؤنئن أن لا يكون مدلسا، من هو للتجلس أن يروي الله عمل لغيره ما لم يسمع منه. الشرط الثاني أن يعيش في عصر واحد. الشرط الثالث أن يثبت لنا لقاء بعضهم بعض. أنت كلكم عراقيين، من منكم التقى بالشيخ هذا الجميل؟ جيد، واحد من أربعة لم يلتقونا به. فهذا يعني قد يأتي شخص السودان هنا لما يأتيه الأخ يظنه قد لقيه، يسمى المرسل الخفي، لأنه لا يخفى على العلماء الذين ينقرون ويبحثون هذا فلان هل التقى بالشيخ هاشم أم لم يلتقي به. لا يكون مدلسا، المعاصرة ثبوت اللقاء ويسمى بثبوت السماع، وهو شرط البخاري، وهو شرط شيخ البخاري علي بن المديني، وهو شرط شيخ علي بن المديني اللي هو يحيى بن سعيد القطان الإمام العراقي العظيم، وهو شرط أيضا شعبة بن الحجاج الإمام العراقي الكبير، شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطة أبو بسطامة، وهو شرط قتادة بن دعامة السدوسي الإمام العراقي الكبير، وأيضا هو شرط ابن عباس. وأنا أتيت بأدلة على ما أقوله حتى لا نقول هذا فقط شرط البخاري وشرط مسلم. إذن هذا هو التعريف الصحيح. قال وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، يعني لما الحديث من رواته أكثر وثاقة مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، ونعرف مالك وجلالة مالك، ونعرف سماعه من نافع، ونعرف نافع وجلالة نافع، ونعرف سماع نافع من ابن عمر، وهكذا. فلما تقوى هذه الشروط يقوى الخبر، ولذلك نتج عن هذه القوة شيء يسمى أصح الأسانيد. وأصح الأسانيد باب عظيم ننتفع منه. أصح الأسانيد باب عظيم ننتفع منه لمعرفة الصحة ولمعرفة المقدار الصحيح. وعند الاختلاف، أعطيكم على سبيل المثال، عند الحنفية إذا ولغ الكلب في ناء أحدنا كم مرة يغسل؟ ثلاثة. لم يأخذوا بحديث أبي هريرة إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم يغسل سبع مرات، وقالوا هذا الحديث يرويه أبو هريرة عن النفاس، لكن أبا هريرة قد خالف فتوى، قد خالف فتوى روايته. قلنا له ما هي فتوى؟ قال روى عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن أبي هريرة قال في الكلب يلق في الإناء يقتل ثلاثة. قلنا لهم هذه رواية العرزمي، والعرزمي ثقة لكنه يخطئ كما قال الإمام أحمد، وقد أخطأ في هذا الخبر، بدليل على أن الرواة الثقة رووه عن عطاء فقالوا سبعة، والرواة غير عطاء رووه عن أبي هريرة قالوا سبعة، فوافقت فتوى روايته. قلنا لهم وجاء بأصح الأسانيد رواية حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختيان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، رواية موقوفة أنه يفصل سبعا. فإذا أصح الأسانيد باب عظيم ينتفع من معرفة المقدار الصحيح والترجيح عند الاختلاف. قال وتتفاءل، نعم، فإن خف الضبط فالحسن لذاته. أجاد وأفاد الحافظ بن حجر في هذه الكلمات الخمسة حينما عرف الحديث الحسن، لأنك لو تقرأ لأهل العلم وتجد ابن كثير قال في تحرير معناها اضطراب في اختصار علوم الحديث، ونحو هذا الكلام قال ابن دقيق العيد، وقلده تلميذه الذهبي حينما قال ثم لا تجد للحسن قاعدة كلية يندرج تحته، يقول فأنا على إياس من ذلك. فهنا ابن حجر قال بأن معناه أن الحديث الصحيح نفس الشروط: الاتصال، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة، هذه الشروط الخمسة. إذا خف ضبط أحد الرواة فالحديث نزل من الثقة إلى الصدوق فيكون حديثه حسن. إحنا شرحنا الاتصال، شرحنا العدالة، العدالة هيئة راسخة في النفس تمنح صاحبها فعل عدم فعل الكبائر وعدم إصلاح الصغائر وعدم فعل ما يخر المرؤة، وهي تضيف معنى التدين، إذا كان ما متدين لا نثق به بالأحاديث. الضبط، الضبط هو ضبط الراوي يقبضه لما يحفظه من وقت التحمل إلى وقت الأداء. يعني أسس الشيخ معاذ ممدوح الكلبي حفظه الله، طبعا أنا لي معه محبة خاصة هذا الرجل ولم ألتقي به إلا لقاءات يسيرة، لما روى عن الشيخ مساعد من وقت التحمل إلى وقت الأداء لابد أن يكون حافظ هذه الأحاديث ومسيطر عليها من غير خلل. الضبط كيف يعرف؟ يعرف ضبط الراوي بسبب مرويات الراوي مع الآخرين. يعني أنت الآن في الشيخ الأخير وعن الشيخ الأمين الجراح، وكيف نعرف ضبطه؟ إحنا عندنا طرق، أولا نأتي بمروياته عن الشيخ الأمين ونقارنها مع مرويات الشيخ الأمين مع طلابه، هل يخالفهم أم يوافقهم؟ لا سيما المقربين إلى الضابطين. نعرف أيضا بالمعاودة، يقول حماد بن زيد يقول ما أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة، فإن شعبة كان يسمع من الراوي مرارا. عندنا طريقة ثالثة وهي طريقة غير مشروعة أنا أحرمها، وهي طريقة التلقين. يعني أنا الآن لو فرضنا عندي مرويات والمرويات موجودة في كتاب والأخ جاي يقرأ علي فغير حديثنا الأحاديث، إذا مشي علي معناه أنا لسه ضابط، وإذا ما مشي علي أقول أتوقف. وهناك قصص في هذا في غاية الروعة في تاريخ الأمة. إذا نعرف الضراب هذه الثلاثة، للاتصال، العدالة، الضبط شروط تتعلق بالإسناد، عدم الشذوذ، عدم العلة شروط سلبية، والشذوذ والعلة قد يكونان في السند وقد يكونان في المتن. المعلول هو الخبر الذي يطلع فيه على علة وخلل بعد البحث عنه. يعني ابحثوا عن حديث الصلاة في ثلاث، مر عليكم من صلى صلاة في ثلاثة له أجر خمسين صلاة. حتى أحد علماء بلاد الحرمين حرسه الله، أحد أساتذة جامعة أم القرى، وإذا رحت السفر وأنت لا تصلي بالجامع صلي بأرض ثلاث، لأن الصلاة تضاعف إلى 50. هذا صححه بعض العلم، منهم الشيخ وليد السعيدان وهو علامة، ومنهم من صححه مثل الشيخ عبد العزيز قريش وهو علامة أيضا. لكن لما تبحث عن الحديث تجد فيه أربعة علل، وأنا لي يعني دراسة حول هذا الحديث أيضا في درس من الدروس. فهي العلة، علة حديث ظاهره الصحة بعد التفتيش وجمع الطرق. أنا بالإمكان أن أضيف أمثلة عديدة جدا لأنني مختص بالعلة، لي كتاب في 5 مجلدات ورسالتي دكتوراه والماجستير في هذا الباب، وهو باب عظيم جدا. عدم الشذوذ هو من العلة، لكن لما نستطيع أن نصنف الشذوذ وما يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه عدلا أو كفرا جعلناه نوعا مستقلا، النوع ما خصصنا علم العلل بتخفيفة بسيطة. يقول وبكثرة طرقه يصحح يعني الحديث الحسن لما نفس الشروط اتصال عدالة ضبط عدم بس أحد الرواة في حفظه شيء مثل عاصم بن بهدلة مثل محمد بن عجلان، يعني هؤلاء في حفظهم شيء. حقيقة الحديث الحسن هو الراوي الذي روى جملة من الأحاديث، يأتينا من الشخص مثل محمد ابن عمرو ابن علقمة ابن وقاص الليثي، يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالدواك عند كل صفحة. الحديث هذا صحيح، وروى الحديث عن أبي سلمة عدد، وروى الحديث عن أبي هريرة عدد، فيروي أحاديث يتابع عليها، ويروي أحاديث يخطئ فيها، ويروي أحاديث يمتلك بها وهي ليست منكرة. فلما عندنا 200 حديث وجينا نفتش بأحاديث وجدنا 100 حديث متابعة لها، وجدنا 10 حديث قد خولف فيها اللي توبع فيها من صحيح حديث، لأنه علمنا بالمتابع أنه قد حفظ زال ما كنا نخشاه من سوء حفظه، وعلمنا بالمخالف أنه قد أخطأ لأنه نزل حفظه. ما لم نجد له متابعا ولا مخالفا ولم يكن الخبر منكرا، هذا هو الحديث الحسن، هاي فلسفة الحديث الحسن. بل الحافظ بن حجر تحدث عن كلام يقول وزيادة راويهما مقبولة ما لم تكن منافية لمن هو أوثق منه. هذا الكلام ليس على إطلاق، لا يجب أن نقول هذا الكلام خطأ، لا بد أن نتأدب مع أهل العلم. لكن الحافظ بن حجر ألف هذا الكتاب للمبتدئين جدا، هذا يعادل كتاب البيقونية، لكن هذا أصح من البيقونية بكثير، أعطاه للمبتدئ. المبتدئ بعد أن يقرأ النسخة، إذا قرأ النسخة راح ينقل لك عن عبد الرحمن بن مهدي وابن أبي حاتم وأبو حاتم والبخاري، لا يقبلونها مطلقا ولا يرجونها، بل نرجع ذلك على حسب المرجحات التي تحث الرواية. لكن هنا أراد أن يعطينا حسيا بالأول، لا يعرف الطب، بس لما يجي ما عنده حساسية بعض الأطباء يعطي 10 حبات بالوجبة الواحدة، وبعضهم لا يعطي أخف العلاج، بعضهم يتوسط، هاي نفس الحالة أيضا في هذا الأمر. فيقول أراد قال وزيادة تراويهما مقبولة ما لم تكن منافية لمن هو أوثق. ما عندنا زيادة تأتي منافية، ما عندنا زيادة تأتي منافية، هي إما زيادة مقبولة وإما زيادة مردودة. ما ليس للحافظ بن حجر مثال، لا هو أتى بمثال ولا غيره أتى بمثال لهذا. فكر الزيادة تفقه ما هجر الحديث عن الشيخ هاشم جميل عن أحمد الراوي، وجد أخ أكبر والحديث عن ماهر 10 كلمات، والأخوة البقية رواه عن ماهر 9 كلمات. شنو الخلل؟ الخلل هنا زاد في روايته عن ماهر زيادة فيها زيادة عن البقية، إما يعني إما العدد أخطأ الأربعة، والقاعدة تقول الرواية الحفظ مع الجماعة كما قال الشافعي في الأم، وإما أنه هو أخطأ فيغلب على الظن. فزيادة الفقه كما نص على ذلك الزهري قال لا نقبلها مطلقا ولا نردها مطلقا، بل نرجح ذلك على حسب المرجحات. إذا تقر صحيح البخاري رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قام من ركعتين رفع يديه، لما أكثر الرواة عن نافع جعلوا هذا الحديث من فعل من؟ من فعل عبد الله بن عمر موقوف. وعبيد الله اللي هو الثقة المأمون وهو من أوثق الناس في نافع، أوثق شيء مالك، وعلى حتى من يأتينا عبيد الله، وابن معين يعتبر عبيد الله مقدم في نافع حتى على مالك. شوف البخاري صح هنا، لماذا البخاري صحح؟ لأن ابن عمر مسألة خاصة كثرة متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الخبر رواه نافع مرة مرفوعا إلى النبي مرة موقوفا، وهو من أهل المتابعة التامة. تأتينا زيادة لا نقبلها، يعني روى النسائي والإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد يروي من طريق عبد، كلاهم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت وقتادة مقرونين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم التمس وضوءا فلم يوجد، فأتي بثور فيه ماء فوضع يده ثم قال توضؤوا بسم الله. هذه زيادة بسم الله، الرواة جميع الرواة عن ثابت وعن قتادة ماذا قالوا؟ قالوا توضؤوا، ما قال بسم الله. طبعا توضؤوا قائلين بسم الله. الحديث هذا يرويه معمر بن راشد الإمام العراقي الكبير من أهل البصرة، ذهب إلى اليمن، أهل اليمن قال إن أردتم أن تقيدوه فتزوجوه، حتى صار لما يجي البصرة كتبه ما وياه، حتى رواية أهل العراق عنه ليست قوية، فهو يختلف في تلامذته ويختلف في شيوخه. روايته عن ثابت وقتادة ليست قوية، صحيح سمع من قتادة لازمه 7 سنوات، لكن كان عمره أول ما لقيه عمره 14 سنة فقط. فيخطئ في قتادة أحيانا، يخطئ إذا روى عن ثابت، لكن هذه وحدها لا تجعلنا نرد هذه الرواية حتى نجمع الطرق وننظر فيها. وجدت الحديث عن ثابت عدة رواية، من ضمنهم حماد بن سلمة. شوف حماد بن سلمة هو إن كان بحفظه الجيد، لكنه يروى عن ثابت وهو من أوثق الناس في ثابت، لأنه قاله وهو معتن بحديثه. ويروي الحديث عن قتادة 7 من الثقات، من ضمنهم شعبة بن الحجاج وهشام بن السوائي وسعيد بن أبي عروبة. هؤلاء 3 أوثق الناس في قتادة، 10 رواة من غير الزيادة، فيهم 4 من أوثق الناس في هؤلاء. إذا من الذي يقدم؟ يقدم رواية الجمع على رواية، هي ليست منافية ولا مخالفة لكنها زيادة جهلة. وعندنا أمثلة، وعندنا صحيح مسلم هنا طبعا الإسطنبولية الجزء الأول صفحة 161، أورد الحديث إذا ولغ الكلب في أحدكم، شوف نفس الحديث، فليرقه ثم ليغسله 7 مرات ولا هن بالتراب. أورده رواية علي بن مسلم عن الأعمش عن أبي معاوية وأبي صالح عن أبي هريرة. ماذا قال مسلم بعدها؟ قال لم يذكر إسماعيل الزكريا فليرقه، يعني أنا زيادة خطأ أخطأ فيها من علي بن مسلم. ساق الحديث رواية إسماعيل عن ابن جعفر، اسماعيل بن زكريا عن الاعمش، وساق من روايه ابن الزناد عن الاعرج عن ابي هريره، هذا من ياء ثاني بن صح ثاني، ساق من روايه حماد بن زيد عن محمد بن سيرين عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره، هذا من صح ثاني الى ابي هريره ايضا. وساق من روايه ساق الحديث اخر شيء من روايه عبد الله بن مغفل عن مغفل. شوف هاي الزياده صحيحه من حيث المعنى، يعني ماكو واحد يغسل الاناء وبيه ماي الا يشبه حتى، وهي غير منافية لكنها غير مقبولة. أخطأ فيها علي بن مستر الشيخ الثقة، بزيادة الثقة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا. أنت أنا ذكرت هناك إن زيادة الصحابي، لا زاد الصحابي على الصحابي فهي مقبولة اتفاقا كما نص على زاد الفريق أنصاري في الباقي. ثم قال ثم المقبول، إيه قال وزيادة رأيه ما لم مقبولة ما لم تكن منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. لما تحدث عن الصحيح وتحدث عن الحسن وتحدث عن قبول ذات الثقة تحدث عن فيه خلل، وقال هذا الحديث فيه خلل، قد يكون من راوي ضعيف وقد يكون من راوي ثقة. إذا عندنا راوي ثقة وروى حديث صار عنده فيه خلل فهذا يسمى شاذ، والصحيح ماذا تسمى؟ تسمى محفوظة. مثل زيادة فليرقه شاذة الذي يرويها ثقة، اللي قابلها المحفوظة. لو فرضنا راوي ضعيف وروى الحديث وخالف فيه الثقات رواته تسمى منكرة، واللي قابلها تسمى معروفة. وأيضا أهل العلم يعني قد يطلقون هذا على هذا، يقول الإمام أحمد بن حنبل يقول المنكر منكر أبدا، يقول الحديث صحيح قد انتفع عنه، والمنكر منكر أبدا، يعني المنكر هو الخطر. فعمم كلمة المنكر على رواية الثقة وعلى رواية الضعيف. أحسن إذا فاتني شيء يعني قالوا بكثرة طرقه صحح فالجمعة فالتردد في الناقل حيث التفرد وإلا باعتبار إسنادين، يعني إحنا لما نقول حديث صحيح تام الطرد عدد متصل السند غير كذا لا معدل خمس شهور، ولما نقول هذا حديث حسن معناه إن راوي خمس ضربه، فلما يأتينا حديث واحد قيل في حسن صحيح، يعني مثلا يجينا واحد يتصل يقول عقبة موجود الأخ قال موجود ما موجود، هذا اللي تضحك عليه كل موجود إما موجود إما ما موجود. فهنا لما نقول ضعيف مستوى في الشهر الخمسة، لما نقول حسن فلما نجمع حديث واحد قال لماذا أعطاك هنا فقط قولين، لأن المسألة ليست مسألة مهمة، فقال هنا فإن جمع فالتردد في الناقل قد يأتينا سيد محمد بن عجلان بعضهم يجعله ذكر وبعضهم يجعله ماذا صدوق الحسن الحديث، وإلا باعتبار إسناد إذا ما عندنا راوي مثل الذي معنا له إسناد حسن وله إسناد صحيح. نعم. ثم قال الفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع، إن وافقه فهو إن وافقه غيره ربما الفرد لما يأتينا راوي راوي من الرواتب ليش قال النسبي لأنه المطلق المطلق ما حد يوافق، بس هذا النسبي عندنا حديثهم قل لم يروه من أهل السجال إلا الشيخ محمد عبد الكريم، يعني ربما يروه من أهل العراق، يعني لما كان الشيخ صبحي السامراء كان هو الوحيد يروى عن عبد الكريم الصاعقة، عندنا الشيخ محمد العبيدة عمره 91 سنة إجازاتنا قل لما ذهبت إليه عام 1960 وأردت أن أروي عن البخاري قال اذهب أنت صوفي لا أحدثك. فشوف لو فرضنا مثل أحد المشايخ يروي الوحيد يروي عن الشيخ عبد الكريم الشيخ من أهل السودان إلا فلان ويتابع شخص آخر يسمى المتابع، قال والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع. ما هو المتابع؟ المتابع هو أن يتابع الراوي راويا في روايته عن جهة السؤال يروي عني وتجي ينتسب هذا المتابع، فالمتابع نافعا ينتفع منها التقوية. قال وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، لو فرضنا غير حديث يعني مثلا أن حديثنا لغالب النيات له شاهد من حيث أبي سعيد الخدري لا عمل إلا بنية وإن كان في إسناده مقبول، هذا يسمى الشاهد، وسمي شاهد أنه يشهد له بالقوة. قال الفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. طبعا ابن الصلاح لما ذكرنا قال باب الاعتبار والمتابعات والشواهد، وقال له بأن القص يعني هو الاعتبار البحث عن متابعات الشواهد، ثم الحافظ ابن حجر يعني أجاد بهذا الكلام. ثم المقبول، حديث المقبول اللي هو فيه شروط الصحة، إن سلم من المعارض فهو المحكم، لدينا حديث مقبول ليس ما له ما يعارض إنما العمال بالنيات ليس له ما يعارضهم، حديث صحيح ويسمى محكم. وإن عورض بمثله، لما فرضنا يأتينا حديث آخر وهذا الحديث معارض، يعني مثل بعضهم يتحدث عن قضية واحد نوى بقلبه شيء إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، بعضهم عنده إشكالية ما يهم به الإنسان هل يحاسب عليه أو ما يحاسب، والراجح أنه إذا هم به الإنسان وكانت عزمة آنس الجالسنا ونفكر لما رحت الفندق ما في أحد أنثر التلفاز أنثر الإنترنت ونويت هاي العزمة، لو فرضنا رحت فغلب علي المرض فنمت أنا آثم من عزمت عزيمة على هذا الشيء، نسأل الله الستر والعافية. قال إن سلم من المعارضة هو المحكم، وإن عورض لمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، إذا أمكن الجمع يسمى مختلف الحديث. طبعا هناك مصنفات في مختلف الحديث، أحسن من صنف فيه أول من صنف الشافعي رحمة الله عليه، ويأتي بعده من الكتب الفاضلة كتاب مشكل آثار للصحابة أروع ما يكون، يعني تنتبه حتى قضية لما قصر قال السلام عليك أيها النبي أن نقول السلام على النبي، فهو يبحثها ويتكلم عنها كتاب في 16 مجلدة، قال يسمى بمختلف الحديث. وأنا يعني لو طال بي العمر لألفت في هذا كتابا حتى أغير كلمة مختلف الحديث، مثل في الأصول لو طال بي العمر ألف كتاب الأصول حتى أدفع مسألة التعارض، كلمة التعارض. وانظر الأمين الشنقيطي لما ألف دفع عيهان الاضطراب رحمة الله عليه. وهكذا الإنسان يعيش مع الأدلة التي خدمتها له عند الله تعالى. قال فإن أمكن الجمع فالمختلف الحديث أولى وثبت المتأخر، ما يمكن الجمع، وثبت المتأخر فهو الناسخ والمنسوخ. يعني نفسه مثل هل هو إلا بضعة منسوخ، نسخه من مس ذكره فليتوقع. وقد يختلفون في هذا، بعضهم يقول لا نعمل بهذا ونعمل بهذا، والفرق بينه إذا كان لزم الشهوة أو بغير شهوة. يقول وإلا فالترجيح نرجح أحدهما على الآخر، يعني كمالة الهمام في فتح القرير ماذا قال؟ قال كلا الحديثين صحيح، ولكن نقدم حديث طلق بن علي لأنه رجاله أوثق وأقوى. هذا اللي يسمى الترجيح. قال وإلا فالترجيح، لو فرضنا ما تستطيع تجمع ولا تستطيع، طبعا الجمع أفضل من الترجيح لأن الجمع فيه إعمال لكل الدليلين. قال وإلا فالترجيح ثم التوقف، والتوقف لو فرض ما استطاع لا يجمع ولا أنه يرجح يتوقف. ما عندنا الحمد لله تعالى حديثان صحيحان توقف فيهما العلماء، قد يأتي عالم يتوقف في مسألة، أما النصوص وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والبخاري اختار وتمت كلمات ربك، لأن البخاري اختار رواية أبي عمرو البصري. ثم المردود إما بدأ يتحدث عن، لما يتحدث عن الصحيح ما يتعلق بالصحيح بدأ يتحدث عن ماذا، عن الأخبار التي هي ترد. والحقيقة الحافظ بن حجر يعني أبدع في هذا، عندنا إبداع عندنا ابتكار، فهو أبدع وابتكر. صحيح قلد ابن خضير وغالي في أنواع، ولكن هذه لما قسم أنواع المسألة يعني ابتكر فيها ابتكار، وابتكار وكان فيه إبداع. طبعا الابتكار لم يكن جديد، الإبداع لما الإنسان يبدع فيه. يعني مثل الخطيب الخليل من أحمد فراهيل ماذا ابتكر؟ علم العروض. حتى لما راح السوق الصفافير بغداد وجدهم هيش تسوي ابنه طلع يبوه أبوي الخبر، وهذا هو شيء ما في العراق يتعجلون في الأمر. أي فهو ابتكر هذا. شوف لما جاء المرسيين وضافوا له الترشيحات أبدعوا في هذا الجانب. طبعا الإبداع قد يكون في جانب الخير وقد يكون في جانب الشر. يعني هذا الوزير اللي راح على ألمانيا القائد الأمريكي وقال نستطيع أن نصنع قنبلة نضيف اليوم نار، عمل الأخطاء وأول قنبلة رموها ضربا بها اليابان قتل 10,000 وشرد 200,000. هو أبدع. أم كلثوم الآثمة المجرمة أيضا أبدع، لكنها في باب الشر. ويوجد كتاب أنصحكم بقراءته اسمه الإبداع العلمي، أسسه ووسائل تحصيله، نازع جدا لطالب العلم حتى يكون مبدعا. طبعا طبعا ثانية راسلني المؤلف وطلب مني أن أقدم له، وقد قدمت له عسى أن يخرج الكتاب. قال ثم المردود، هنا الحافظ بن حجر ابتكر وأبدأ. ثم المردود الخليل المردود إما يكون لسقط أو طعن، يعني سقط في السند أو طعن في أحد الرواة، بدأ يفصل وهذا ما يسمى باللف والنسخ. قال والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غيره، إما من أوله وإما من آخره وإما من وسطه وإما بواحد وإما باثنين، وإذا كان باثنين إما على التوالي إما على غير التوالي. كل وجميع أنواع المنقطع ضعيف، لأن خالف ماذا؟ خالف شرط الاتصال. كان الذي مرضني يظهر بسبب قلة الدروس، ما تعود في غازي عندها 14 درس كل يوم، بس الحمد لله أنا شفت بهذا. راح نشرب هذا الشاي. لا نريد علاج البشر يا سيدي. قال هنا لا لا هذا جيد، لو ذكرتني به يا أخي. هذا أبو حاتم الرازي أبو زرعة اشتروا سمكة لما يجون يعملوها لما ذهبوا إلى مصر، يقال لهم بدأ يدرس فلان يتركون السمكة يذهبون حتى فسد السمكة. نقوا على هذه الست أيام. قال ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، والسقط إما أن يكون من مبادئ السند أي من أول السند من مصنف أو من آخره أي آخر السند بعد التابعي أو غير ذلك يعني الوسط. فالأول المعلق البخاري لما يروي حديث وإذا واحد يمكن معطينا معلق من صحيح البخاري لما قال باب الدين النصيحة علقه إلى يعني إلى الآخر ذكر فقط المثل. ولما يقول قال أبو هريرة ويروى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتطوع الإمام في مكانه، وقد يعلق لما قال طاووس قال معاذ لأهل اليمن ائتوني بخميص أو لبيس. الواحد يقول لي لابد أن يأتيني بمعلق حتى أشد عليه. تحفظون حديثا تظنونه معلقا وليس بمعلق. أحسن هذا الحديث مستقل ليس بمعلق. وقال العراقي وأما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنت في خبر المعازف لا تصغل ابن حزم المخالف. لما ثبت عرش من العروش لابد أن نبني عليه. فلما حدثنا عن الاتصال يعرف في أحد هذين الأمرين نسير على هذا. أنا ذكرت 22 دليل في مقدمتي لصحيح البخاري على أن ما ذكر البخاري عن شيخه قال أنه مستقر. وهذا شيخ عمر شيخ البخاري روى عنه أحد في الصحيح قول البخاري لا يرضي بخار مدلس ليس خلاص ولقيه هو روى عنه هذا هو الراجح يا سيدي. بسم الله الأول معلق هاي البركة معلقة لا مو معلقة. لو فرضنا سقطة كنفوج وقعت على الشيخ عقبة تسمى مرسلة أرسلة، فإذا كان من النهاية مرسلة من هنا معلقة اللي هي في النهاية معلقة. والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع الزوال فهو المعظم. ثم معظم نقول هذا داء عضال فالسلاخ يعتبر أن الموت السرير داء عضال لا قد به. فمن الفساد في الأرض أن يبقى الإنسان يبقى المرير على الأجهزة وفيه مضيعة الوقت ومضيعة المال يرى أنه أمر عضال. ولكن الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت وضرب لنا مثل ذاك الذي مر على قرية فنام 100 سنة ضرب لنا أمثلة لقصص أهل الكهف كلها ننتفع منها. ما دام في احتمال نبقى على هذا الاحتمال فهو المعضل وإلا فالمنقطع. إذا يعني واحد أو اثنين ليس على التوالي ثم منقطع ثم قد يكون واضحا أو خفيا. يعني عندنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنتم تحفظون أن ابن عمر توفي عام 63 مصحيح؟ تعرفون أن مالك ولد عام 93 يعني وراء 20 سنة وتوفي عام 72 أو 100 مالك. لو فرضنا يأتينا مالك على ابن عمر ما وجدنا في ماذا يسمى؟ يسمى منقطع على ظاهر أو غير ظاهر ظاهر يعرفه مبتدئ هو الطلبة. قال وقد يكون واضحا أو خفيا. هذا الخفي المشكلة مشكلة الخفي. جينا شخص عراقي إلى السودان يروى عن مشايخ العراق وهو لم يجتمع به والكلام يستغرب. أول ذهابي إلى الدكتور هاشم جميل سألت عنه جيران لم يعرفه. فلما سألت الشيخ قلت له هل أنت الجديد هنا؟ قال أنا منذ 25 عام هنا. فإذا قد يكون شخص جار شخص إذن أهل الحديث لابد من ثبوت السر. والبخاري ركز على هذا. فالأول يدرك بعدم التلاقي مثل مالك لم يلقى ابن عمر ومن ثم احتيج إلى التاريخ. لا نحتاج فقط الوفيات حتى الولادات نحن نحتاجها. لما قرأت كتاب الشيخ الطريقي نسأل الله أن يفرج عنه في هذه الساعة اللهم منا جميعا غرباء فاستجب دعاءنا وأنجي جميع المستضعفين من المؤمنين لا سيما مشايخ العلم. قرأت كتابه وقل روى الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد الأنصاري. الإمام أحمد محمد ولد عام 164 يحيى بن سعيد الأنصاري توفي عام 144. أنا قلت هذا ليس هو لما رجعت هو يحيى بن سعيد القطان هذا هو الراجح. فيعني مما صححته له في الكتاب جزاه الله خيرا. قل في الأول معلق والثاني مرسل والثالث إن كان الاثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع ثم قد يكون واضحا أو خفيا. فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ. والثاني المدلس لما يتحدث عن المنقطع بدأ يتحدث عن المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن عن أن قال حدث روى وقال شوفوا هنا المحقق ماذا قال كتاب قال كأن وجعلها بين قوسين وقال هل جعلها بين هلالين هذا خطأ من التحقيق وذلك علامات الترقيم منهج يسير عليه الإسلام يعني هو لو لم يجعل لعام هلالين سكتنا لكن لما جعل لعام هلالين ولم يجعل لقالة نعم أحسن والعرب تضم النظير إلى نظيره والمثل إلى مثله عن التشبيه على وجوب الترتيب الوضوء وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى معاصر الرعجفة ولم يلقه بدأ يتحدث عن الطاعن في الرواة قال ثم الطاعن إما أن يكون الكذب الراوي الطاعن في الرواة إما يكون أن الراوي كذاب طب إذا كان الراوي كذاب ماذا يحكم على حديثه لأنه موضوع ولذلك أبو الفرج الأصفهاني صاحب الأغاني له أحاديث يرويها بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا قيمة لها لأنه كذاب وذلك مرة الدكتور بشار عواد معروف ختم الله لنا وله بالصالحات ناقش طالب الأحاديث في كتاب الأغاني قال له الأصفهاني ما حكمه يعني قال كذاب قال يعني معناه أنه وضع معناه أحاديث الموضوع معناه لا قيمة لرسالتك هذا الطالب إيش يسرد وهو شريف أسأل الله أن يرزقه الرحمة وأن يرزقنا جميعا الرحمة هذا الرجل يعني صاحب فضل علينا بالعلم ولكنه لما ألفت كتاب كشف الإيهام فجر في الخصومة وهي ليست خصومة أنا ما عندي مع الخصومة إنما بينت كما هم كتبوا في مقدمة التحرير ولكنه فجر واتهمنا بما ليس فينا ولذا من عصى الله دينا فلا نعصي الله دينا ومن رد علينا بكتاب أو مقال لا نرد عليه ولا نشغل الناس بالردود قال ثم الطعن إما أن يكون الكذب الراوي أو تهمة ما الفرق بين الكذب والتهمة أنا جئت إلى هنا والتقيت أحد أصحاب المؤسسات وجربت عليه الكذب إذا أردت أن أرقمه في ذي الميزان أقول كذاب لكن لو فرضنا ثقته هنا بالشباب قال لي فلان كذاب وأنا لم أي هذه جمّة متهم نسأل الله أن يجنبنا الكذب أو تهمته بذلك أو فحش غلطه طبعا ما في إنسان ما يخطئ الحديث لكن المسألة نسبية إذا فحش خطأه يترك الراوي أو غفلته مغفل تمشي عليه الأمور مثل هذا المملي اللي يملي وقال حدثني به عدة فالمملي اللي يملي عن قال عدة ابن من وذلك المبلغ إنما يبلغ عن المبلغ ما يغير يعني نفس الإمام لما يقول سمع الله لمن حمده ماذا يقول المبلغ يقول سمع الله لمن حمده فإذا اعتزل قال مع الناس ربنا ولك يقول فالأول الموضوع هذا الرأي كذا والثاني المتروك اللي هو المتهم والثالث المنكر على رأيه هذا اللي هو فحش خطأه يعني بعضهم يسمي المنكر ماذا يسميه رواية الراوي الضعيف إذا قالت الثقة لما ذكره الأول وهناك يطلق كلمة منكر على الحديث الخطأ يعني كلمة منكر أوسع فأعطاكها ابتدائيا ولا أعطاك ابتدائيا جديدة حتى تتدرج بالعلم لأن العلم أخذوك شيئا فشيئا وكذا الرابع والخامس ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن ثم الوهم عندنا وهم ووهم ثم فرق بينها مبين في الجامع في العلم إذا اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلم لما يجينا وهم ظاهر هذا لا يسمى معلم لما يجينا خبر خفي لما تذهب عنا يعني تأتي بحديث يروي شعبة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح بعضهم يحكم صحته مباشرة أو مثل يأتي حديث يرويه محمد بن المنكدر شعيب بن حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار وإذا الإنسان يظهر ويصبح لكن بعد جمع الطرق والنظر وجدنا اختلاف لما قارنا وجدنا أن رواية شعبة خطأ وأن رواية شعيب بن أبي حمزة عن محمد قد أخطأ فيها فهذا هو المعلل وهو فن خفي وقد نص أهل العلم على أنه يعني نص المعلم الإيماني لأنه فقط هذا الخاص بالفحول وذلك الحمد لله أنا اسم جدي فحل ولقب بالفحل وابن الصلاح في كتابه معرفة أنواع علم الحديث يقول قال يعقوب بن شيبة الفحل في كتابه الفحل من هو أحسن من شرحه؟ البقاعي في النكتة الوفية أتى بفوائد وعجائب، وهذا الكتاب قد من الله عليه بتحقيقه على 4 نسخ متخطيه. يقول وصفه بالفحولة لفحولته في علم الحديث، ووصف كتابه بالفحل لأنه مسند معلم. هذا كان يفرش في الحديث 40 فراشة، ليش قال 40 فراشة؟ ما عندهم شقق وبيوت، بيوت من طين والدنيا طين، يفرشونهم بالخارج لما احنا كنا بالقرية نديته بالخارج. يقول يا سيد الغالي ثم لهم الطريق الصلاه وجمع الطرق والمعلل، ثم عندنا معلل ويقال معل ويقال معلول، كلها صحيحه ولا تخطئ معلل ولا تخطئ معلول. والعراقي قال في التقييد قال والاجود ان يقال معل، لكن الاجود نقول معلل، لا نخطئ معلل ولا نخطئ معلول. قال ثم المخالفه ان كانت بتغيير السياق فمدرج الاسناد، يعني عندنا الادراج يدرج لفظ بالحديث النبوي الاسم، وقد يدرج بالاسناد، ياتينا اسم راوي يدرج بالاسناد، منه المزيد في متصل الاسانيد ومنه غير ذلك. قال ثم المخالفه ان كان بتغيير السياق فمدرج الاسناد او بدمج موقوف بمرفوع، هذا اكثر ما يفعل عندنا مرفوع ويؤتى بقول الصحابي مثل قول ابي هريره لولا الجهاد في سبيل الله فبر امي لاحببت ان اموت وانا عبد. شوف لاحببت يعني معناه امر النيات، تكلمنا عنه يوم امس. ثم المخانع فمدرج المثل او بتقديم او تاخير فالمغلوب، مثل فضل عائشه على النساء كفضل السريد على سائر الطعام، يروى عند ابن ماجه له فضل عائشه على النساء فضل السريد على سائر الطعام كفضل عائشه على سائر، هذا مغلوب. او يقول شعب ابن مره تقول مره ابن شعب وهكذا، ماهر بن ياسين او تقول ياسين بن ماهر وهكذا، او بتقديم او تاخير فالمغلوب، او بزياده يقع الاستبداد عمدا امتحانا. هذا رجعنا تحدثنا على انه معرفه حفظ الراوي عن طريق التغيير وهذا غير جائز، ولكن مهاره بغداد فعلوه مع الامام البخاري ويا ليتهم لم يفعلوا، لان هذا محرم. ولكن الحمد لله معلمي التجويد لا يعملون هذا. قبل سنه راينا بحق يعني واحد سوري يقرا سوره الرحمن من طفله صغيره بتصح له يتعمد الخطا، لا يجد الشرعان، تعمد الخطا لا يجد الشرعان. وهذا ايضا تعمد التلقين لا يجوز شرعا، تعمد الخطا. وانا قد شرحت هذا في كتاب الجامع في العلم. قال او بزياده راوي في المزيد في متصل الاسانيد، يعني هسه لو فرضنا عندنا حديث روي نافع عن سالم عن ابن عمر، وبعدين نافع سمع مباشره من ابن عمر وصار حدث فيه، حدث فيه هكذا وحدث فيه هكذا، فهذا يسمى المزيد في متصل الاسانيد، وان زاد راوي وسماعه وذكره صحيح بين راويين قد علم سماعهما والتقاؤهما، هذا يسمى المزيد في متصل الاسانيد. شو الفرق بين مدرج الاسناد؟ لا، مدرج الاسناد خطا ويدرج خطا، وهذا يكون يعني امر واقعي وصحيح ليس خطا. يعني هذا لو فرضنا كان خطا ذكر سالم ما نسميه المزيد في متصل الاسانيد، نسميه هذا مدرج، مدرج خطا. نصلي هنا يا سيدي ونحن قوم السفر، نريد ان نختم الكتاب في هذا المجلس، قد صلينا صلاه المغرب فسرقوا حذاءنا، ويوم امس قد سرقوا حذاءنا، نسال الله العافيه. نعم قبله نعم. وقد يقع الاستبدال عمدا امتحانا او بتغيير مع بقاء السياق، فالمصحف هو المحرر، هو المصحف والمحرف الصواب انهما واحد، وبعضهم يفرق بين احدهما بالنقاط والحركات وبعضهم بالحروف، والصواب انه يطلق المصحف على المحرف والمحرف على المصحف، مثل نهى عن الحلق يوم الجمعه جرير عن قال نهى عن الحلق، بعضهم صار يفتي الناس 40 سنة لا يجوز الحلق يوم الجمعه. نعم صلى الى عنزه احدهم يعني ظنها القبيله، وهكذا هذا هو التصحيف التاريخي. من صام ستا من شوال، رواه الله قال من صام شيئا من شوال، وكان يورث الجد، بعض الصحابة قال كان يؤديه، وهكذا يعني. لا لا، هو لم يفرقها هكذا، قال المحرف تغيير بالحروف والمصحف تغيير بحركات المحرف، والراجح انه يعني كلاهما واحد. لو تترجع انه مصطلح، والمصطلح تنظر في اصطلاحات اهل الحديث، فلم اطلقوا هذا الدرس البخاري في الصحيح، احيانا اطلق الشاهد على المتابع والمتابع على الشاهد، فنقول المتابع ان يتابع الراوي راويا في روايته عن شيخه، والشاهد ان ياتي حديث اخر، وقد يطلق هذا على هذا وهذا على هذا. لدينا عدة أشياء، مصطلح عام ومصطلح خاص، فإحنا نعرف المصطلح العام ونعرف المصطلح الخاص. فكلمة إرسال اللي هي يعني ما أضافه التابعي إلى ذلك القصر، لكن تطلق على كل القصر. انظر حديث رقم 2 في جامع الترمذي، ساق من رواية الأعمش عن أنس، ساق من رواية آخر قال بكلا الحديثين مرسل، بمعنى منقطع. بس نعرف هذا مثل المعلل، المعلل يطلق على العلة الخفية، لكن لو فرضنا جينا بحديث له علة ظاهرة وقلنا هذا معلل لقنا صحيح. ولذلك في الشافعي إذا حديث متصل ماذا يقول عن المتصل؟ يقول مؤتصل. وعندنا المنقطع والمقطوع، المقطوع من صفات المتون والمنقطع من صفات الأسانيد، لكن الشافعي رحمة الله عليه والطبراني يطلقون اطلقان كلمة مقطوع على المنقطع، فلا بد ان نعرف. احد الاشخاص حقق كتاب الشافعي، عندنا سبع نسخ مقطوع، النسخ الخطية هو منقطع الحديث وجعله منقطع، ويقول في النسخ جميعها مقطوع وهو خطا. لماذا؟ لأن لا يعرف مصطلح الشافعي، فلا بد ان نعرف المصطلحات العامة والمصطلحات الخاصة. قالوا قد يكون مقل ثم الجهالة، وقلنا هنا بعد. نعم بعد. يقول ثم ان الواقع نطلع عليه بالقرار وجمع الطرق والمعلل، ثم المخالفه ان كان بتغيير السياق فمدرج الاسناد، او بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المثل، او بتقديم او تاخير فالمقلوب، او بزياده راو في المزيد في متصل اسانيد، او بابداله يعني راو يبدل براو، ولا مرجح فالمقترب. حديث شيبتني هدوء اخواتها، من يرويه؟ يرويه ابو اسحاق السبيل. ابو اسحاق ذكر 13 وجه، كل مخرج على الصحابة كله ورد خبره، هذا هو المضطر يعني ابو اسحاق ثقة، وهو احد من دارت عليه السنة، لكنه لهذا الحديث خاصة اصبع ضعيف. فلو فرضنا الدكتور عنده ضعف شوية ويروي حديث ويتابع الاخ يبدأ حديثه الى القبلة، لماذا؟ لانه بخلال المتابعة علمنا انه قد اصبح قويا، الراوي الثقة لما يضطرب نعلم انه قد ذهب ضبطه بهذا الاضطراب. فشيبتني ولد اخواته حديث المضطرب اضطرب فيها ابو اسحاق السبيعي. قال وقد يقع الابدال عبدا امتحانا او تغيير مع بقاء السياق والمصحف والمحرف، ولا يجوز تعمد تغيير المد بالنقص والمراد الا لعالم بما يحيل معه. رواية الحديث بالمعنى هل تجوز؟ فيها خلاف واسع، ومنهم من اجازها وقال لا تجوز الا لعالم. شوف حيث يروي صالح مولى التوأم معنا، وذكر الحديث من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه، واحدهم حق صح رونا قال فلا اجر له، فلا شيء له، فلا شيء عليه، عليه اللي هي جار مجرور حولها في جار مجرور له، من اجل اخر ونقل اذا قال فلا اجر له، فهذه لا تجوز الا لعالم. فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. لما فرضنا عندنا حيث يروي بها كلمات يعني مثل حديث أم زرع فيه كلمات نادرة تحتاج إلى شرح، يعني هذا يقول فخرج أبو زرع فمر بامرأة بين رمانتيها ولدين سلفتين، فالرمانتان عرف تطلق الرمانة على شيء يتعلق بجسد المرأة. ثم الجهالة وسبب، هذا هو شرح الغريب، الكلمات الغريبة. ثم الجهالة وسببها وشرح وبيان المشكلة أشياء فيها قد هي ما عندنا حديث فيه إشكال أبدا، لكن قد تستشكل على الناس بعض الأمور. ولذلك هنا ألف ابن الجوزي كتاب ما مشكل الصحيحين. قال ثم الجهالة وسببها، بدينا نتحدث عن موضوع الجهالة مش شرط عدالة والضبط. قد يأتينا راوي الآن يأتينا شيخ ويجلس ويحدث الناس وما خبرنا، لا أحد يعرف، اتصلنا بعلماء الشام، اتصلنا بعلماء مصر، اتصلنا بعلماء بلاد الحرم، ما حد يعرفه وما خبرنا خبرة، ما سافرنا وياه ولا تعاملنا وياه ولا أخذنا الجامعة وترخلانا، يعني ما جربنا التجربة. هذا الفيلم المجهول الإمام مالك لما نوقش في عبد الكريم لأبي المقاف ماذا قال له؟ رئيس لحيته وخضاره ومكروثه في المسجد. ويقع ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوده، يعني هنا راوي واحد له عدة ألقاب، حتى الشيخ عبد الملك السعدي يقال له السعدي ويقال له السامرائي لأن أصلا السامر، ويقال له زيدي لأنه هو ولادتي، ويقال له مفتي العراق بينما غير أيضا يقال له مفتي العراق مثل مهدي الصميدة عراق الرفاعي وهكذا. فإذا تروي عني كنيته أبو مروان وابن أحمد مشهور والدكتور يقول حدثني هذا، يعني لما يأتينا راوي نبحث عنه لا نجده في كتب الرجال. لماذا؟ قال ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر لغرض، يذكر بغير ما اشتهر لغرض من الأغراض. التدليس له غايات، وصنف فيه وقال إننا الموضح، الخطأ الموضح، الموضح الموضح في أوهام الجمع والتفريق. يأتينا راوي واحد بعضهم يجعله ماذا؟ يجعله اثنين، ويأتينا راويان يجعلونهما ماذا؟ واحد. فالخطيب ألف كتاب اسمه الموضح في أوهام الجمع والتفريق، يعني تفريق الواحد أو يعني جمع الواحد، جمع الاثنين في واحد. وقد يكون مقلد، قد يكون سبب الجهالة بسبب أنه مقلد ما معروف، فلا يكثر الأخذ عنه. وصنف فيه الوحدان، عندنا نوع من أنواع التصنيف ما الوحدان، الراوي اللي لا يروى عنه إلا واحد أو يسمى اختصارا، يعني أو لا يسمى اختصارا، أنت ما تسمي قل حدثني ابن فهل، ثم قد حدثني ما أخرب بن ياسين الفهل من باب الاختصار، وقد يعرف الأخ وقد لا يعرفه الأخ. وفيه المبهمات، عندنا الخطيب ألف كتابا ما الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة، واختصر الإمام النووي وطبع في دار البيان بتحقيق طه عفان الدليلي، رجل فاضل جدا دارني إلى دار الحديث زيارة طيبة. قال فيه المبهمات ولا يقبل المبهم ولا أبهم بلفظ التحديث، فلما تحدث عن المبهم من أين سند مبهم مثل الشافعي يقول أخبرنا الثقة أو ما تقول حدثني الثقة، لا يقبل حتى ولو أبهمه على التحديث، وإذا قال أخبرني رجل أيضا لا يقبل حتى لو أبهمه على التحديث، وقد يكون ثقة عنده وليس بثقة عنده. الشافعي يقول أخبرني من لا أتهم، يقول له إبراهيم بن يحيى الأسلم. وفيه المبهمات ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التحديث على الأصح، يعني هناك في المسألة قولان لأهل العلم. منكم قرأ بكتاب المنهاج للنبوي؟ والنووي أحيانا يقول على في الأصح، أحيانا يقول في الأظهر، أحيانا يقول فيه قولان، أحيانا يقول فيه وجهان. ما الفرق بين هذه المصطلحات؟ لما يقول فيه قولان فيه قولان الشافعي، لما يقول فيه وجهان فيه قولان للمجتهدين من خارج، لما يقول في الأظهر معنى الشافعي له قولان في هذا، الراجح هو هذا، ما يقول الأصح، تأدبا مع الشافعي. مثل لما يأتي بأقوال أصحاب تكون مثله يقول في الأصح عادي. قال وقد يكون مقلا فلا يقدر الأخذ عنه. قالوا فيه الأبهمات ولا يقبل أبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين. عندنا يأتينا رجل يقول حدثنا عقبة بن نافع ومير عن لبث أحمد، أحمد أخونا أحمد من نقبل هذا ما نقبل هذا، لأن عقبة بن نافع لو كان عالم بها لرضى عنه جماعة، فينفرد عنه واحد لا نقبله فهو غير معروف العين فمجهول العين. او اثنان فصاعد او المثل يروي عنه الدكتور يروي عنه الشيخ يروي عنه بس بحثنا احد قال فيه ثقه ما ادري فمجهول الحال. عندنا مجهول الحال وعندنا مستور. ما الفرق بين مجهول الحال والمستور؟ كلاهما واحد. مجهول الحال والمستور واحد، لكن انت لو فرضنا هنا احنا احياء شفنا شيخ نقول هذا مستور، بس يجي ربيع سنه يتحدث عن هذا يقول هذا مجهول الحال. يعني مستور ظاهره صلى بالجامع وكذا وما شاء الله يضع يده هنا وحينما يصلي، فهذا هو المستور. مثل يعني حال عبد الكريم ذا بن مخارق لمن؟ للإمام مالك. يعني هناك من يستأنس بعض الأئمة لا يرون إلا عن ثقة كشعبة بن حجاج وإحنا زين قطان والأخ محمد خلف سلام اللهم فرج عنه في هذه الساعة، له بحث نفيس في هؤلاء في الرواة الذين لا يرون إلا عن ثقة. قال ولم يوثق فمجهول، نعم وهو المستور. ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسر، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور اللي هو المكفر. لما فرضنا يأتينا شخص أشياء مكفرة، والثاني يقبل من لم يكن داعية. يعني شروط، أولا لا يكون داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته، من جعفر بن سليمان الضبعي روى حديثه هو ولي كل من بعده، هذا مما يشيد بدعته ردت روايته هذه، فيرد على المختار وبه صرح الجوزجاني شيخ النساء. الجوزجاني ماذا كان يسميه الشيخ الألباني؟ كان يسميه الجورخاني. والجوزجاني له ثابت في الشجرة وهو متشدد نوعا ما. قال ثم سوى الحفظ إن كان لازما فهو الشارع على رأي أو طارئا فالمختص إن راه أصل ضعيف يسمى هذا الراوي روايته الشارع. نتاح في أيضا فيزياء أخرى أن يطلق الحديث الشارع على من فرد به من لا يحتمل تفرده. لا قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة. يعني بس إذا تقرأ الكتاب طويلة. ثم تقول حفظ كان لازم فهو الشهاد على رأي. طبعا قلنا أن يطلق على التفرد في الشذوذ والنكار إذا كان الراوي ممن لا يحتمل تفرده. نعم إيه قد يهين الاسم محمد بن إسحاق يروي مسألة فقهية قوية ما حد يرويها غيره، نقبل ما نقبلها، يروي باستدراج نقبلها بها. أو طار إن راوي ثقة موجودة لكنه قد اختلط، مثل سعيد بن عروة اختلط عام 142 واستحكم عام 145 وبقي مختلطا حتى عام 156، وعندنا رواة لا يعني قبل ما يموت بسنتين أو قبل ما يموت بخمسة أشهر، وبعضهم يبقى يحدث وبعضهم أهل يمنعوه من التحديث. يقولوا متى تبع السيء الحفظ بمعتبر، بمعتبر يعني يصلح للتحفظ. نحن نستفيد من المتابعة أن يزول ما نخشاه من ضعف الراوي، وكذا المستور. هذا طيب فائدة يعني في قواعد التقوي، ومن شرح هذه التهانوي في كتاب قواعد في علوم الحديث. وكذا المستور والمرسل. المرسل ليس كل مرسل يتقوى، بس سعدنا مثل مرسل مجاهد ومرسل قتادة ومرسل الحسن في قضية عبد الله بن أم مخزوم، هذا مراسيل قضى بعضها بعضا فقبلت. والمدلس إذا كان عندنا حيث فيه تدليس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، إذا حسن لغيره، إذا صحيح لذاته لغيره، حسن لذاته حسن لغيره، يعني بالمجموع. شو سهل ثلاث مراسيل واحد قوى الآخر. ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، يعني إنما العمل بن يقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو حكما مثل كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، من قوله أو فعله أو تقريره مثل أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى الصحابي كذلك وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. يعني الردة في زمن الصديق وعاد إلى الإسلام، هذه الردة لم تبطل الصحبة. هذا هو الذي يرجحه الحافظ بن حجر، يقول أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي، لا يتحدث عن إذا حديث ينتهي من قول الصحابي أو حديث ينتهي من قول التابعي أو حديث ينتهي من قول تابع التابعي. لما تقرأ صحيح البخاري تجد لا يتعلم علم مستحي ولا مستكبر، قول مجاهد، قول عائشة اللي فيه نعم النساء نساء الأنصار، قول مجاهد يقال لهم مقطوع، وقول عائشة يقال لهم موقوف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لهم مرفوع. وسمي المرفوع مرفوعا لرفعته، وسمي الموقوف موقوفا لوقفه عن الرفع، وسمي المقطوع مقطوعا لقطعه عن الرفع. قد تقول لي احنا ندرس حديث فلماذا تأتينا بأقوال الصحابة والتابعين؟ أجاب الخطيب البغدادي عن هذا، باعتبار أن أفضل ما يشرح به كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو قول الصحابة، وفي الفقه حتى نتخير من أقواله. قال في الأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر، يعني المقطوع قول التابع وتابع التابع وهكذا، ويقال للموقوف ولل مقطوع أثر، ويطلق أيضا الأثر على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ يشرح الحديث المسند، لما نقول هذا مسند وهذا نستفيد منه، لأنه عندنا مصنفات ألفت على أبواب الفقه. ما هي يا شيخ حمزة المصنفات على أبواب الفقه؟ أربعة، ايتيني بها نوعا تلو الآخر. نعم، الجوامع، المصنفات، السنن، الموطأ، أربعة كلمات. وعندنا مصنفات مؤلفة على ماذا؟ على متانين الصحابة. هنا لما عرف هذا الشيء أمر مهم جدا حتى نعرف حقيقة المسند. الميموني ذكر عن الإمام أحمد قل كان الإمام أحمد يعيب على من صنف في المسند ولا يأتي بالموقوف إذا كان علل الموقوف، أو لا يأتي بالمرسل إذا كان علل المسند. يعني أراده إذا مش الحديث فيه خلل، لكن احنا الحبيب شهون الماء عسى يكون بغيض في يومه، لا تلف المسند واتيت به مرفوع، لابد ان تاتي بالموقوف، لان الراجح انه موقوف وان رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم خطا. قال المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فان قل يعني اذا المسند جمع امرين، الرفع هو ان يكون ظاهره الاتصال، فان قل عدده بدا يتحدث عن احاديث لها اسانيد والعدد قليل، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني نسبي، وفيه الآية الثانية يحيى بن معين سئل أي شيء تشتهي؟ قال بيت خال وسند عالي. بقيت عمره تقول لي ما أدري البيت خالي بيت خالي. فلما تجلد أربعة أشهر لوحدي قلت بحمد الله تعالى أبتهل من العبادة والصيام والقيام، كنت أترحم على يحيى بن معين كل ليلة. ولما جاء الأهل والعيال يعني ضعف أمرنا، نسأل الله العافية. فالسند العالي سئل الإمام أحمد بن حنبل أيرحل لأجل العلو في الإسناد؟ قال العلو ضمنة من قسره، يعني يجي الشيخ حمزة يروح حديث عن الشيخ عبد الحي عن الشيخ الأمين، وعند الشيخ الأمين يستطيع أن يذهب عليه ويسمع منه مباشرة، أو هو بغير محافظة ويأتي إلى الشيخ الأمين حتى يسمع منه علو. نعم، هذا هو العلو. وعدنا علو إلى إمام من الأئمة. المبالغة في هذا البدل والموافقة وغيره هذا يعني من الترف عند أهل الحديث، وأكثر من اعتنى به المزي في كتابه النفيس تهذيب الكمال لما يسوق بعض المرويات ويبين البدل والموافقة وغير ذلك. قال فيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، يعني سر واحد من المعلومات يتصل به إلى الحميد من غير طريق البخاري، هذه الموافقة. وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، يعني بدل الشيخ شيخ الشيخ. وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي الآخر مع إسناد أحد المصنفين. السر الوحيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بين 22 ناوي، يروي عن طريق البخاري 20، هذه تسمى المساواة. وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسام النزول، فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللغي فهو الأقران. يعني أنت الشيخ محمد عبد الحي مع الشيخ عبد الحي أقران، بينما الشيخ ليس من أقران، هو في طبقة الكلامية. وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، لو فرضنا كلمة حلوة تلتبج بينهما، لما أحدهما يروى عن الآخر يسمى مدبج. وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر، شخص كبير الشاعر يروي عن منه أصغر، كرواية صديق عن عائشة، ورواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري حديث الجسادة. ومنه الآباء عن الأبناء، هذا في العمل أغلب الآباء يروون عن الأبناء، الأبناء يروون عن الآباء، وأحيانا الأب يروي عن ابنه. المزي إذا كان يمر عنده سند فيه عن ابنه ما لا يرى عليه على ابنه. الضبة، الضبة اللي هي الضاد أو صاد، صاد صاد من غير الحال، مثل المز ما يحتاج يروح يبحث ويكتب لها حال، فإذا وجد أخ ومرت عنده عزمي قال ها خطأ خاف عنها بيه، يكتب صاد وبعدين يراجع ورا من كم من يراجع طلعت الرز ماذا يكتب عليها حاء ضيف الصاد حاء حتى تصير صح منها صحيحة لا تظنها خطأ. قال وإن اشترك اثنان قال الكبر عن الصغر ومن الآباء عن الأبناء وفي عكسه كثرة ومنه من روى عن أبيه عن جده. طبعا هذا القاسم من قضلاغة ألف كتاب من روى عن أبيه عن جده، وهذا للتركية قضلاغة معناه سحب. قال وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق ولا. أنا الآن أروي على الشيخ زهير الشاويش، توفي قبل 5 سنوات، الشيخ يروي عن من عن الشيخ أحمد شاكر، والشيخ أحمد شاكر عام 1910 هو عالم معروف بالعلم. لو فرضنا واحد روى عنه عام 1910 ومات، ويجي الشيخ زهير روى عن الشيخ أحمد شاكر ومات عام 2011 بين وفاة هذين الراويين اللي هم يروى عنه 100 سنة، فهذا يسمى بالسابق واللاحق. والخطيب أيضا ألف فيه كتابة. قال وإذ روى عن اثنين متفقين الاسم ولم يتميزا باختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. عندنا مبهم لما يقال عن رجل، وعندنا مهمل لما يقال سفيان فقط سفيان، وعندنا ثروات يعني بعض شيوخ البخاري يروي عن السفيانين، عندنا وكيع بن الجراح يروي عن سفيان بن عيينة يروي عن سفيان الثوري، وجاءنا سند وكيع عن سفيان. نرجع هنا نقول طبعا احنا نرجع الى الطرق الاخرى ونبحث عن الفضل، لو فرض ما وجدنا نرجع الى تحفة الاشراف يبينها تحفة الاشراف، ما وجدنا ننظر وكيع مختص بعلم من ابن عيينة سفيان الثوري، يتبين هو علم ابن عيينة الثوري نقول هذا سفيان الثوري. وإن جحد مرويه جزما رد، يعني أنت الآن ستحملون هذا الكتاب تماما. وبعد سنتين يجي شخص اتصل الآن أنت الأخ ما أعرف اسمه الأخ ما أعرف اسمه الأخ ما أعرف، وبعد سنتين عمركم إن شاء الله طويلة وأعمارنا في طاعة الله اتصل بيقول هذا الثاني يروح عنه الكتاب، أقول له لا أدري لا أحفظ، أنا ألتقي بطلاب كثر وما أحفظ أسماء المستمعين، أو أقول لا فلان لم يسمع مني تصور ما سامع مني فلان ما أتذكر. قال وإن جحد مرويه جزما، لو فرض قال لا هذا فلان لم يسمع مني، يعني سبب الشارع عواد معروف أروى عنه الشمائل أخذته منه سماعا من يوم السبت إلى يوم السبت قرأته عليه كلمة كلمة وحرفا، ولان ما يستطيع أن ينكره هو أنه كتب قرأ علي الكتاب من أوله إلى آخره في مجالس في دار العامر في بغداد كذا وكذا. وهنا قد يأتي راوي يقول فلان لم يرى، إذا جزم فهذه رواية الراوي لا تدخل. قال وإن جحد مرويه جزما رد أو احتمالا قبلت الأصح، إذا احتمال لا نقبله لأن احتمال الشيخ نسي، وهذا احتمال كبير جدا. البخاري كم شيخ السبعة منه الصحيح؟ 90,000. هل أن البخاري يحفظ اسم هؤلاء؟ جواب لا أو غيره. نعم قبل في الأصح وفيه من حدث ونسى، أيضا الخطيب ألف كتاب من حدث ونسى، وبعضهم قال حدثني فلان عني. وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غير الحالات فهو المسلسل، يجينا حديث مثل أول حديث صحيح قال قل مسلسل بأي شيء مسلسل بالسماع، وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن السلام عجتنا المكاتبة الصوتية. أنا أرسل الشيخ حمزة حديث بالسند أقرأه على الواتساب وأرسل له أقول من ماهر هذه الفهد إلى الشيخ حمزة وحدثك هذا الحديث. فالمكاتبة موجودة في زمن الصحابة، مغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية، وعندنا البخاري كذا ما يقول كتب إلي محمد بن بشار. نعم. فالأولان لمن سمع وحده لما نقول حدثني من لفظ الشيخ، فإن جمع لما نقول حدثنا فمع غيره. وأولها أول الصيام، وأولاها وأولها هي أولاها ما كتب الآية فقط لا القليل، وأولاها وأولها أولها تقديما إلى أولها كان عليها نضع يعني حركة على أطرحها وأرفعها في الإملاء، يعني أفضل شيء هي صريحة في درسنا أن نقول حدثنا فلان. والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه لما قل قرأت على فلان، فإن جمع فشل الخامس لما يقول قرئ على فلان وأنا أسوأ أو قرأنا على فلان. والإنباء لما يقول أنبانا، والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، أصبح كلمة أنبانا يطلقها المتأخرون في الإجازة. أنا لما قرأت السند هل دلست عليكم قلت حدثني؟ قلت أخبرنا إجازة، وبينت أن هذه كلها حملناها عن طريق الإجازة والإجازة مقبولة. قال وعن عنس المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، لما يأتينا خبر معنا نقبله إلا المدلس. ما هو التدليس؟ التدليس أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه مهما أنه سمعه. عندنا حديث يرويه ابن حبان في صحيحه يقول في السند نافع ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبل قائمة. ابن حبان ماذا قال عقبه؟ قال أخشى أن يكون ابن جريج لم يسمع من نافع. إذا رأينا نبحث هل أن ابن جريج سمع من نافع نذهب إلى تهذيب الجمال لما ذكر ابن جريج عن نافع رقم بالرقم عين، ولما ابتدأ بالنافع ذكر ابن جريج التلاميذ رقم بالرقم عين، يعني في الكتب التسعة إذن هو سمع منه. وهنا ابن حبان قاتل ابن جريج مدلس في الدار قطني يقول احذر تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا عن مجرد. لأن ماذا نعمل؟ نبحث هل صرح بالسمع؟ إذا صرح بالسمع وقال في هذا الحديث خاصة حدثني نافع خلص زال ما كنا نخشى. وإذا ذكر شخص آخر قال حدثني فلان عن نافع من أنا قد دلس، وجدناه في سنة ابن ماجه قال حدثني عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع، إذا ما كان يخشى ابن حبان قد ثبت. عبد الكريم بن خالد ضعيف، هل أن كل ما يرويه الضعيف خطأ؟ الجواب لا. نبحث هل توبع أم لم يتوب بمعتبر تقبل الخبر؟ إذا لم يتابع لا يقبل الخبر. إذا قولك سقط الحديث. بحثنا وجدنا عبيد الله يروي عن نافع عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال ما بلت قائما منذ أن إذا الأرض موقوف في روي ابن عمر عن عمر بهذا اللفظ ما أبدت قام لأسنا. عبد الشهدي ما لا ضحف، الراوي لا يضحف إلا لما نظرنا في أحاديثه فوجدنا أخطاءه فحكمنا عليه بالضحف. إذن هذا هو التدليس. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها واشترطوا في صحة المناول. المناول لما أنا ناول هذا حاجة أقول هذه مرويات، إذا أقول له إرويها عني هذا أعلى أنواع المناول، إذا بس أحطك هي هذا. وأطلق نعم واشترطوا في صحة المناول اقترانها بالإذن للرواية وهي أرفع أنواع الإجازة. أرفع لماذا أرفع أنواع الإجازة؟ لأنها جازة معين جالس معين لمعين في معين فهي أرفع أنواع الإجازة. وكذا اشترطوا في الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب. الآن إحنا الأخ لما ينقل من تفسير الطبري حفظه ما يحفظه حفظه لأنه لما وجد الكتاب موثوق بأنه هذا الكتاب الطبري، ولكن المحققين ماذا كانوا لما يحققون الكتاب؟ الدليل على أن هذا الكتاب السكولار. وهنا لم يشترط الصواب أنه لا يشترط لا يشترط الإذن بالمجادة إلا لمعاصر. فالكتاب إذا كان معروف لا يشترط إذا ورد شيخ أخضر معي جاءت من زوجته وقالت يا رب هذا عنده مؤلفات وهذا تشوف مش كان رفع دماغكم رفع بلية اليومين مثل انتين للفجر يا رب جيبينا فعلا جابتنا حق جابتنا دفاتر فيها احاديث هل نستطيع ان نعتمد على هذه المجادة انه حررها والف تأليف بحيث يقدرنا ان نرويها عنا ربما هم تلخيصات النفس والتلخيصات والمستودعات ليست في المبيضات هاي صارت عندي طلاب عدد كبير يموت الابن يأتينا الاب كيف ما هبلت تطلعيني الكتب مال فلان الله يرحمه فنطرق الله هذا فلان لم يؤلفها من باب التأليف انما جعلها من باب يعني الجمع لنفسه وهنا للحي يعني في مثل هذا نشترط الاذن من ربما قد جعلت كفرنا الكتاب ومعتبر وحفر واظهر للناس في الوجاده لا يشترط الاذن هنا قال واشترطوا في صحه المناوله اقترانها بالاذن بالروايه وهي ارفع نوع اجازه وكذا اشترطوا الاذن في الوجاده والوصيه بالكتاب شوف الوصيه يعني شخص هنا عالم ويسافر غير بلد ويوصي يقول مروياتي أذنت لطلاب المدرسة الدينية أو لطلاب المدرسة الفلاني أن يروها عنه قال وفي الإعلام في الإعلام اللي هي إخبار يخبره أن هذه المرويات وإلا فلا عبرة بذلك في الإجازة العامة المجهول إجازة العامة المجهول يعني بعضهم يقول أجزني لولدي ولعقبي يقول الإجازة هي ضعيفة وتزيد الولد ولعقبه تزداد ضعفا قال وللمعدوم على الأصح في جميع الأحوال فأيضا إجازة المعدوم لا تصح يقول ثم الرواة إن اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمختلف عندنا خليل بن أحمد كم شخص ستة أشخاص تتفق نطقا وكتابة لكن تختلف شخوصا وإن اتفقت في الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المختلف والمختلف توعدنا السلام وسلام وطبعا أعظم كتاب في التاريخ عادل عجائب الدنيا السبعة المؤثر والمختلف في الداخل ذكر به 25,000 ترجمة وإن اتفقت الأسماء واختلف الآباء أو بالعكس فهو المتشابه يعني أسماء تختلف هي لكن متشابهة وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب واختلاف النسبة ويتركب منه من قبلها أنواع يعني عدة أنواع هو قوي قال منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين مثل عياش وعباس نفس الاسم مثل تختلف الشين والباء ومنها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير مثل ماهر بن فهل وفهل بن ماهر وهكذا خاتمة ومن المهم معرفة طبقات الرواة هاي معرفة الطبقات مهم جدا جدا جدا ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديا وتجريحا لأن قيمتهم بدرجته وجهالة كتاب الكليني ليش ما في فائدة لأنه كان يروي عن من هب ودرج حتى هم أنفسهم أهل الشيعة يضعفون من 9800 رواية ومراتب أصدها ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل اللي هو يعني فيه مبالغة كأوثق الناس بأفعل هي أفعل التفضيل كأوثق الناس يقول زيد أوثق الناس ثم ما تأكد بصفة يقول ثقة ثقة نعم ومراتب الجرح وأسبابها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقام يعني هي مراتب ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة الثقة سفيان بن عيينة في البخاري روى عن عمرو بن قال حدثني عمرو بن الثقة الثقة الثقة لكن لماذا لم يأتي بالحافظ بن حجر نادر جدا أن يأتي نفس الكلمة تكرر ثلاث مرات أو ثقة حافظ وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ كلمة شيخ لفظة تليل وليست لفظة توثيق وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على صح تزكية من شخص عالم لا من كل أحد والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبيضا من عارف بأسبابه عندنا راوي بعضهم جرحوه وبعضهم عدلوه، يعتبر الجرح مقدم على التعديل إذا كان مبين لأسبابه، وهذا لا ليس بصحيح. الراجح أن أحدهما لا يترجح إلا لمرجح. وأنا جميع الرواة الذين ذكرتهم في الجامعة العلمية درستهم دراسة إن شاء الله تكون واضحة، وتقبل التسوية من عارف بأسبابه ولو من واحد على أصح. يعني لا يشترط في الراوي أن يجرحه اثنان وثقه اثنان، يكفي عالم واحد. والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. في أربعة أبواب، قسم قال مقدم التعديل، قسم قال مقدم الجرح، قسم قال منه يعني على حسب المرجح. إذا كان مفسرا فيقدم، وإذا لم يكن مفسرا فلا. قال فإن خلى عن التعديل قبل مجملا على المختار. أي نعم، الحمد لله رب العالمين. فصل، البخاري ذكر مثل فصل في كتابه صحيح أن نقول باب، في الفصل من الباب الثالث. ومن المهم معرفة كنية المسنيين. سعدنا بن سفيان بن عيينة، ما هي كنيته؟ أبو محمد خطيب الذهبي لما ذهب إلى ابن دقيق العيد اختبر قال من أبو محمد الهلالي؟ قال سفيان بن عيينة. وكان عندي أحد الطلاب في سليمانية أعجوبة بالحفظ والإصحاح، وكان يقرأ علي مهما غير الهواتف يتصل علي ويقرأ علي، وكنت مخصص له ساعة حتى كان أهلي ينتقدوني على أن أطيش كل يوم ساعة. فلما ثقت فيه أربية أولى قلت له من أبو محمد الهلالي؟ مباشرة قال سفيان بن عيينة. معرفة كل المسلمين يعني باعتبار سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي مشهور بأي شيء باسمه. وأسماء المكنئين أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد الله مشهور بأي شيء بكنيته. ومن اسمه كنيته مثل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اسمه كنيته، أبو بردة قيل عامر وصاب اسمه كنيته. ومن كثر كناه يحصل له عدة كنى أو نعوته له عدة أوصاف. ومن وافقت كنيته اسم أبيه وايه يسمي كلمة ابن معاذ ابن سماه بمعاذ، فكنيته موافقة لاسم من؟ اسم أبيه. أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته لما أنا زوجتي أم الحارث وأنا أبو الحارث. ومن نسب إلى غير أبيه قال مار بن فحل، نسب إلى ماذا؟ إلى جدي، لأن فحل أيضا رحمة الله عليه كان يعرف بفحولته. ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى أمه، بعض الأشخاص ينسب إلى أمه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، يعني شخص من فقير ولم يكن فقيرا أو ضعيفة وليس ضعيفة أكبر. ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده محمد بن محمد بن محمد الجزري صحيح، أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، هو شيخ نفس الاسم. قل حدثني محمد بن خالد قال حدثنا البخاري كثير ما حدثنا خالد قال حدثنا خالد، الأول خالد بن مهران خالد طحان، والآخر خالد بن مهران الحذاء. فهي معرفتها مهمة حتى لا نقول ثمة خلل في الإسناد. ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه، ومعرفة الأسماء المجردة، عندنا أسماء مجردة يعني نادرة. عندنا أحد شيخ البخاري اسمه أجمد لجميع الطبقات كتبوه أحمد والصاب اسمه أجمد. ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة والكنى والألقاب، طبعا له كتاب نسخة الألباب في معرفة الألقاب من الكتب الطيبة. والأنساب وتقع إلى القبائل والأوس، الأنساب قسم من القبائل الفهدي، وخطأ قل فهدا صاب الفهدي، وإلى حديثهم قل الحديثي، وهذا باعتبار نسخة سمت الجزري يقال الجزري، خطأ قل جزراري صحيح ولا لا؟ نعم. مثل الأنباء الرمادي من الرماد وياي مثل الرمادي ولذلك فعلا هي لما حصل وحصل قبل سنتين حذف منها ياء النسبة وصارت رمادا وتهدم منها 90%، لكن بإذن الله تعالى تعود ونعود إليها. يقول والأنساب تقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا. شوف السوريين لما يسمي المحاضرين يسمي يقول أنت من يا ضيعة أو سيتركا يعني هاي الطرق، أو مجاورة لما شخص يجاور وإلى الصناع والحرف، واحد إلى صنعة مثل الغزال والبراد، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه في الأسماء، وأيضا تشتبه في بعض الرواة، مثل عند الأخ والشمر فالثلاثة عندنا، وقد تقع ألقابا بعضها في ألقاب الراوي وليست نسبة، ومعرفة أسباب ومعرفة أسباب ذلك أيضا مهم، أن يتعرف الإنسان على أسباب ذلك. كان قال الحذاء، هل كان حذاء؟ ما كان حذاء، كان يجلس عند الحذائين. يقول طاووس لولده يا بني جالس العقلاء تنسب إليهم وإن لم تكن، ولا تجالس السفهاء تنسب إليهم وإن لم تكن. ولذلك يجلس على فيلم حرام ينظر عليه، يعني كأنه جالس معهم في الحقيقة. وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكثر بها ويستهزأ بها فلا تخرجوا. قال معرفة موالي من أعلى ومن أسفل بالرد أو بالحلف. عندنا الموالي، نحن الآن طيب الموالي، نحن عباسيون، فنحن بحمد الله تعالى عدنا سوينا العباس، وهناك موالي مثل أبو مسلم الخراساني مولى لأبي موسى السراج، ثم أصبح مولى لمن؟ مولى للعباسي لمحمد بن علي بن عبد الله بن عباس. من رق أو بالحلف، أنت هنا جيت إلى السودان ورأيت أن الأمر إذا كذا يسرق وتتخوف أكثر، يعني تأتي إلى قبيلة وتتحالف معها حتى تحفظ نفسك. ومعرفة الإخوة والأخوات، يعني تمت عندنا أولاد سيرين ستة من الإخوة والأخوات. ومعرفة آداب الشيخ، أنت لما تصير شيخ كيف تتعامل مع الآخرين، يعني ربما تذكر أثناء الدرس واحد انحرج والأخ يطلع يقول المفروض ميت لأنه يخجل، فهذه أيضا مهمة معرفة آداب الشيخ. وسن التحمل، متى يبدأ الإنسان بالتحمل يحمل الحديث والأداء، متى يؤدي، وصفة كتابة الحديث، كيف يكتب الحديث. طبعا شرح التذكر والتذكر عجيب في التعليم كيفية الكتابة، وعرضه أي عرض المرويات على الشيخ، وسماعه سماع من الشيخ، وإسماعه لآخرين، والرحلة فيه. يعني أنت ما يصح الآن لم تسمع من شيخ ولدك ثم ترحل، اسمع من شيخ ولدك ثم ارحل. محمد بن بشار يقول استأذنت أمي في الرحلة في طلحة فلم تأذنني، يقول فضور شيخ، وهذا كثير جدا. والرحلة فيه، وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب. تصنيف على المسانيد أسهل، لما تأتي بأبي هريرة وتذوق مرويات عنه، لما تأتي إلى كتاب على أبواب الفقه يحتاج كل حديث تنظر في أي باب من أبواب الفقه تضعه، أو العلل والمصنفات بالعلل غير كعلل الحديث ابن أبي حاتم، أو الأطراف مثل تحفة أشراف المسجد. ومعرفة سبب الحديث، سبب ورود الحديث مثل أسباب نزول القرآن. وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنف في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض أي خالص، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعذر بل تراجع لها مبسوطاتها. والله الموفق والهادي لا إله إلا هو. تمت بحمد الله، نسأل الله أن يرحم الحافظ بن حجر ومن قرأ هذا الكتاب من المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واغفر لأمة محمد أجمعين. تم بحمد الله.